كل نفس

اللهم صل على النبي. انت كيف الله يزيدك عليه. الله يرحم ابوك يا شيخ. الحمد لله لا اله الا الله. وما الحياة الدنيا عليك مولانا. Amen. وسلم. Oh, عليك يا عم الشيخ محمود. كتر بقى من الحته الحلوه دي. ما هيبت عليه. رد عليك يا عم محمود. Thank you. تارے کے محمود جی تعریف عليك يا شيخ محمود عليك عم الشيخ محمود Thank you. الله الله وهيبت عليه عليك يا مولانا اللهم صل على النبي الله يا سيد الله عليك يا شيخ محمود الله الله الله الله أكبر الله أكبر. بعضهم من بعض فالذين يا عم الشيخ محمود الله الله الله الله الله الله لا يغرن تتقلب الذين كفروا ايه الله يا ملك الفن والنغم يا شيخ محمود والله. يا سلام محمود. الله الله الله الله الله الله لا اله الا الله. صح صح النبي يا عم الحاج. لا Oh! الله أكبر. هنا شوية عم شوفوا هنا. يا والنبي كمان عم الله يفتح عليك وقدر الله لا اله الا الله وقدر الله لا اله الا الله يا Thank you.